يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 20. ابقي في السيارة. علامة تأثر. أشتري الدواء ثم أعود إن شاء الله. نقطة. La phrase entière. ابقي في السيارة. أشتري الدواء ثم أعود إن شاء الله. ابقي في السيارة. أشتري الدواء ثم أعود إن شاء الله. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.